مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولانا مولانا.